لكن إذا قلتها بدون يميني يعرف أنك كذاب أصلا، لأنه يعرف نفسه أنه مش أجمل زوجة في الدنيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.